لا يستوي أصحاب نعم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة يا الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا Thank you. نعم نعم يا عم الشيخ محمود، ربنا يبارك فيك يا عم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله سبحانه. هو الله

سبحوا له ما في السماوات والأرض الله أكبر. نعم. جل جلالك يا رب. لا إله إلا الله. لا إله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. جميل جميل يا موسى. خدوا حقكم انتوا على كده، خدوا حقكم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلي. سبحانك يا رب. سبح اسم ربك الأعلى. أنا وتعالى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى.